الله الله ايوه يا Thank you. Yeah.

نعم يا شيخ يا ابن الشيخ. Thank you. Oh! Thank you. Thank you.

الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الجواب هذا. الرحمن الرحيم. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

لا